Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabda bismillahirrahmanirrahim wal nakhtasir insyaallah. Naqul نقول من رحمة الإسلام بالإنسانية أنه إذا غلب الإسلام إلى غلب على قوم كانوا يقاتلونكم لكنه إذا غلب على قوم لا يجبرهم على الإسلام. وقد قال الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي حتى لو أجبر أحد أحدا على الإسلام لا يقبل منه هذا الإسلام. العلماء ذكروا بأن إجبار لا يجوز، كذلك إسلامه لا يصح، وإن كان هو يقول لا إله إلا الله بالفعل يعني يكون له حق الإسلام، لكنه إسلامه لا يصح إلا إذا وقر في القلب والصدور. ففي الحقيقة الذين كانوا يقاتلون المسلمين ثم هادنوا المسلمين مهادنة، فالإسلام يطلب منهم أن يعطوا الجزية ويبقوا تحت راية الإسلام، تحت سماء الإسلام، فوق أرض الإسلام، يستفيدون من مرافق الإسلام والمسلمين كلها بمقابل، ويتكسبون بما شاءوا من الكسب الذي تجيزه الشريعة، ولا يكون يجوز لهم أن يعملوا بالربا وغيرها. وكذلك كلما يستفيد به المسلم يستفيدون منه في بلاد الإسلام، لكنه لا يجبره الإسلام، ويطلب بدل هذا منهم من كل حالم أي بالغ دينار في السنة. المسلم إذا اكتسب في السنة 100,000 فيعطي فيه 2,500 زكاة، في كل 100 2.5، يعني الكافر إذا اكتسب 200,000 و100,000 دينار واحد فقط، سبحان الله. فالإسلام النبي صلى الله عليه وسلم جاء رحمة للعالمين، وما بعثه الله جابيا بل بعثه نبيا مرسلا. يوم الدين أقدر الإسلام pemerintah Islam. Ada kalanya mereka membayar satu dinar dari penghasilan yang dan kemudian dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentuan untuk memberikan jaminan keamanan kepada mereka. Sungguh indahnya agama kita, dan benarlah apa yang dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah untuk umat harta umat yang pas, tetapi beliau adalah seorang yang merupakan rahmat untuk alam semesta ini. Beliau adalah Nabi yang mengajarkan kemuliaan, dan agama kita adalah agama yang penuh dengan sayang. هؤلاء الذين كانوا يعيشون فيما بين المسلمين في أمن الإسلام والمسلمين وكانوا يعطون الجزية ما كان يمر أو ما كانت تمر شهور أو سنين إلا وقد كانوا يسلمون والله تعالى برحمته ثم النبي صلى الله عليه وسلم برحمة الله وهو رحمة الله تبارك وتعالى ما كانوا يريدون أن ينتقموا من أحد حتى لو كان هو يريد قتل المسلمين إذا أظهر المهادنة يترك ويعيش بين المسلمين ويفهم الإسلام فكان يقع أن كل من كان يعيش بالجزية كانوا يسلمون كانوا يسلمون ويدخلون في دين الإسلام وصاروا علماء فضلاء وكذا فكذب الذين قالوا إن الإسلام انتشر بالسيف ثم لو كان ساب النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالإسلام أو يأتي مسلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغفر له ويعفو عنه فأهل مكة كانوا يريدون قتل المسلمين وكانوا يريدون أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لما غلب عليهم فعفى عنهم صلى الله عليه وسلم هذا رحمة للعالمين أما إذا رأينا تاريخ الآخرين فنجد هناك دماء وبحار من الدماء انتقاما لمن قاتلهم فالإسلام لا يمنع المسلم من حسن المعاملة مع غير المسلم بل يوجب أن يحسن المعاملة وزيادة عليه حسن الجوار حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من زنى بامرأة جاره فهو كعشر زنيا كعشر مرات زنى سواء كان جار مسلم أو جار الكافر كذلك الإسلام سماحته مع غير المسلمين أنه يقبل ضيافتهم ويقبل هداياهم ويعطيهم هداياهم كل هذا زيادة عليه انظر أن أهل الكتاب اليهود والنصارى أجاز الله تبارك وتعالى أن يتزوج المسلم نساءهم هذه كلها قد مضى بها الإسلام الحمد لله وفي طول تاريخ الإسلام كانوا هكذا حتى أن الذين كان يساهرهم المسلمون كانوا بحسن معاملة مع أختهم مع بنتهم كانوا يسلمون وهذا مسجل عندهم هذه الجوانب مسجل عندهم الذين لا يدينون بدين الحق هم الذين كتبوا التعريفات وذكروا هذه المحاسن للإسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بحسن الجوار كل واحد سواء كان كافرا أو كان مؤمنا كذلك لو كان محارما لك وجاء يستأمن ويستاجر أو يطلب الجوار ففي هذه الحالة لا يجوز لأحد أن يقتله كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله إذا سمع كلام الله أجره حتى يسمع كلام الله وإذا سمع كلام الله فإما أن تكون مسلما وإما أن يعطي الجزية وهو تحت الإسلام وإلا يذهب إلى بلده فيقاتل لكنه إذا خرج وهو يعني نية القتال لا يمكن على ما قالوا يعني حتى يسمع كلام الله حكم الله تبارك وتعالى كذلك إذا كان واحد منهم يريد قتال المسلمين وكان يقاتل لكن أحد من أذاني المسلمين ليس عامة الناس مثل أبي بكر وعمر إذا كان عامة الصحابة حتى المرأة لو أجرته ولو أعطته الجوار لكان جوارها جوار الناس كلهم حتى جوار النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله فحصل هذا في إمام هاني أمتي النبي صلى الله عليه وسلم أن كان لها قريب وأعتق الجوار، فقال بعض الصحابة خالد بن الوليد وغيرهم لنقتلنه، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن فلان يقول كذا وقد أعطيته الجوار، قال النبي صلى الله عليه وسلم أجرنا من أجرت يا أمها. هكذا الإسلام يأمر بالعدل حتى مع غير المسلم، حتى مع غير المسلم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا كانوا يعيشون تحت المسلمين تأتي القضية عند قاضي المسلمين في جهته أمير وفي جهته يهودي، كان يقضي بينهما القضاء بالحق، ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا على ألا تعدلوا. نعم. Orang-orang muslimin yang dimuliakan oleh kaum muslimin dan mereka mendapatkan pergaulan yang baik, interaksi yang baik dengan kaum muslimin dalam dalam waktu sebulan, dua bulan, setahun atau dua tahun, ternyata ada di antara mereka yang masuk di dalam agama Islam. Kenapa mereka dibagi waktu dalam agama Islam ini? Tentunya karena paksa agama kita yang ingin baik. Dan bahkan juga interaksi yang baik yang dilakukan oleh muslimin terhadap mereka. Tatkala mereka hidup dengan membayar upeti atau kondisi apa yang terjadi di keamanan mereka, dan dengan berjalan waktu setelah mereka mendapatkan vaksin jaminan keamanan dan terdapat kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh kaum muslimin, tiba-tiba mereka masuk ke dalam agama Islam dan banyak di kalangan mereka sadar sejarah yang didapatkan. Banyak kalangan mereka masuk Islam dan menjadi muslim yang baik, bahkan mereka menjadi orang ulama. Maka dusta anggapan dan tuduhan bahwa agama kita ini disebarkan dengan pedang dan dengan sebuah paksaan. Agama kita adalah agama yang penuh dengan iman. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntunkan pertemuan, maka demikian tindakan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di kota. Dahulu kala orang-orang muslimin di kota Mekah mereka sangat bersemangat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berwafat mereka di kota Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan dari apa yang dilakukan. Itulah sejarah yang kita lihat bagaimana kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat hati tatkala kita melihat bagaimana sejarah perjalanan negara yang sama, walaupun sejarah masa lalu, dan dapatkan darah, kehancuran dan hilangnya nilai-nilai kemanusiaan di tengah tahun ini. Apabila kita berkata kuat kepada orang muslimin, sungguh sangat menyayangi mereka. Kemudian kita berkata bahwa berinteraksi dengan non-muslim ketika dibimbing dengan cara yang baik tentunya dan dunia yang lain. Sebagaimana syariat dan kepada kita untuk bersikap baik kepada tetangga, tetangga siapa pun dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berzina dengan wanita tetangganya, maka seakan-akan dia telah berzina dengan 10 kali atau telah berzina 10 kali. Perhatikan, ketika seorang berzina dengan tetangganya, siapa pun dia, ternyata ancamannya dia mendapatkan dosa yang berlipat. Jadi menunjukkan bagaimana ajaran agama kita bergaul dengan cara yang baik terhadap tetangga. Dan interaksi yang seperti itulah yang menunjukkan bahwa agama kita benar agama kasih sayang. Tidak ingatkah bahwa agama kita membolehkan bagi laki dari kalangan kaum muslimin untuk menikahi wanita-wanita dari kalangan ahlul bidah. Dan kita belajar dalam sejarah bagaimana aksi yang baik yang dilakukan oleh kaum muslimin, yang dilakukan oleh para suami kepada istri-istri mereka dan kepada saudara-saudari mereka. Ternyata mereka dengan sikap yang baik mereka masuk ke dalam agama Islam. Demikianlah agama kita mengajarkan kita untuk selalu bergaul dengan cara yang baik, terutama dengan para tetangga. Bahkan sekiranya ada seorang non-muslim atau seorang kafir yang posisi dia asalnya adalah seorang yang arif, yang memerangi kaum muslimin, kemudian tiba-tiba dia mencari jaminan keamanan dari kaum muslimin, maka ketika dia mendapatkan jaminan dari kaum muslimin, haram hukumnya untuk dibunuh. Sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, sekiranya mereka meminta jaminan kepada kamu, maka berikanlah jaminan keamanan hingga orang ini mendengarkan kalam Allah. Dan itu yang hikmah yang terjadi. Bisa jadi dengan apa yang kita lakukan, dia akan masuk ke dalam agama Islam, dan itu agama kasih sayang. Wah, tamak nafsu. Demikian pula, ternyata dapatnya orang, dia adalah seorang yang benar-benar memerangi. Jadi dia sekolah pasukan yang memerangi kaum ini. Kemudian dia mencari jaminan keamanan kepada kaum muslimin, maka wajib kepada kaum muslimin untuk memberikan jaminan, menjaga siapa yang mendapatkan jaminan dari salah seorang kaum muslimin yang hidup di negeri itu. Sebagaimana keputusan ketika Ummu Hanif radhiyallahu ta'ala mendapatkan dari salah seorang yang meminta jaminan adalah orang Yazid yang dulu memerangi kemudian meminta jaminan keamanan kepada Ummu Hanif. Maka ketika Ummu Hanif memberikan jaminan terhadap sebagian para sahabat, maka beliau sesuatu. Kemudian Ummu Hanif melakukan apa yang telah dilakukan kepada Rasulullah SAW. Maka apa kata Nabi? Kata Nabi, wahai Ummu Hanif, sungguh kami akan memberikan jaminan kepada siapapun yang telah engkau berikan kepadanya jaminan. Demikian agama kita tegak dengan penuh kasih sayang, keadilan, dan jauh daripada bentuk zalim. Sebagaimana yang telah Allah firmankan, wahai orang yang beriman, jadi kalian orang yang senantiasa tegak menjadi para saksi yang jujur. Dan juga ketika Allah mengingatkan kepada kita segera terjadi perselisihan atau segera seseorang membenci sekolah kaum, maka jangan sampai kebencian dia kepada sekolah kaum menjadikan dia untuk tidak berbuat adil. Adalah jalan sesungguhnya bersikap adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Demikian adalah agama yang terpenting dari saya. Amin. رحمة الإسلام بالإنسانية على ما قرأته في كتاب الله تعالى. إن الله تعالى يأمر المسلم إن كان أبواه كافرين أن يخدمهما ويبرهما في أمور الدنيا، فإذا نقص من خدمتهما يكون آثما عند الله. قال الله تعالى وإن جاهداك أن تشرك بما ليس لك به علم ولا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وصاحبهما في الدنيا معروفا. كذلك جاءت أسماء بنت أبي بكر وأمه قالت مشركة لم تؤمن. جاءت قالت يا رسول الله في صحيح البخاري، أخرج البخاري في باب الهدية للمشركين هذا الحديث. قال جاءت أسماء بنت أبي بكر تقول يا رسول الله إن أمي جاءت راغبة، فقال النبي راغبة للمال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلي أمك سلي أمك. فالإسلام يرحم بالإنسانية مهما كان، سواء كان كافرا أو مشركا، وله أمثال واضحة كثيرة جدا. وفي تاريخ الإسلام في الحقيقة وجد هؤلاء الذين كانوا تحت على الجزية تحت سلطان الإسلام كان لهم عناية تامة في بلاد الإسلام في جامعاتهم وفي مدارسهم، حتى إن منهم إذا قرأت الكتاب تاريخ الطلاب ابن أبي أصيب في حقيقته، هذا في أطباء كثيرين كانوا يدرسون على أيدي المسلمين في جامعات المسلمين في بغداد ثم في أندلس، والحمد لله وكانوا ينالون عناية تامة وكانوا يكونون مخالفين مع المسلمين. لو لم تكن عناية المسلمين بغير المسلمين لما درستهم الإسلام هذه العلوم الكثيرة ولما تركتهم يتكسبوا الرزق في بلاد الإسلام. فالحاصل أن الإسلام لا شك فيه كله رحمة. كتب خالد بن الوليد إلى أبي بكر رضي الله عنه في أهل الذمة من أهل العراق، قال أنا جعلت لهم أي شيء لهم. انظروا هذه التكافل الاجتماعي الذي كان الإسلام قد أسس وعمل به، أن جعلت لهم أي شيء ضعف عن العمل أو أصابته خافة من الآفات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه، طرحت جزيته وجعلت عياله هو خلق عياله نفقته وعيال أهل بيتي من بيت مال المسلمين. هذا ذكره أبو يوسف رحمه الله في كتابه الخراج. وهكذا كان المسلمون بسماحتهم كانوا يعاملون الإسلام غير المسلمين بفضل الله تعالى رحمة بالإنسانية على ما تركهم عليه رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. ولكن ماذا عمل هؤلاء سبحان الله معنا؟ لو قرأنا كتب القوم نجد أنهم في الحقيقة ما تركوا للمسلمين في بلادهم التي غلبوا عليها في أندلس، إذا قرأ الإنسان ما عاملوا المسلمين حينما غلبوا تقشير المجاهدون أن شخصا من العلماء كانوا يمسكونه وكانوا جالسين له ماذا؟ ثلاثة أشباك بثلاثة أشباك بثلاثة أشباك، ثم يغلقون عليه الباب وهو يموت ويجف هكذا واقفا لا يدري، هكذا عذبوا. وكذلك كانوا يعذبون بالأسياح المعنى كلها. هذا كله حصل باسم النصرانية، النصرانية التي تقول إذا هرب أحد على قدك الأيمن فقدم الأيسر أيضا، لا تنتقم منه. هؤلاء انتقموا ممن خالفهم شيئا ما أو ممن خالفهم في دينهم أي ما ينتقم. تعرفون لما كان في الحرب العالمين ماذا فعلوا؟ يابان استسلمت وألقت السلاح، لكن ما ذلك ألقوا القنابل على هيروشيما وناغاساكي. إلى الآن هذه القنابل بآثارها السيئة تؤذي اليابان. فهؤلاء بأي وجه يقولون إن الإسلام انتشر في السبيل؟ هم يكذبون، يعرفون أن لو بقي الإسلام على صيغته وصورته الأولى وقدم للناس الناس يرغبون أبناؤهم الآن يتركون دينهم ويتركون بالإبراهيم. ولذلك النهيب بإخواننا المسلمين الذين يعيشون في أي بلد من البلاد أن يكونوا صورة صادقة للإسلام، صورة صادقة للإسلام في التسامح وفي حق أداء حق غيرهم على ما أمرهم الله تبارك وتعالى حق الجوار، ولا يظلم أحد ولو كان مخالفا لدينه. ينبغي أن نكون أسوة لمن بعدنا حتى ينظر الإسلام ماشيا، القرآن يمشي في سورة ناس في قلوبهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن حتى يحمد بكم ويدخلوا في دين الإسلام. ربنا لا تجعلنا فكرة إن كنا على خلق سوء ونحن فتنة للقوم الظالمين. يقول هذا هو الإسلام فإذا ما نسلم، لكن إذا كنت قدوة حسنة إن شاء الله لا تكون فتنة للقوم الظالمين بل هم يجعلونك قدوة. ندعو الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وندعو الله تعالى نؤكد على الإخوان أنهم في الحقيقة اهتموا بالدين الخالص التوحيد وغيره، ثم بعد ذلك التعليم العام إن شاء الله، فإذا انتشر العلم إن شاء الله انتشر الإسلام وفي المجتمع. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وسلم. yaitu terkena seorang muslim mendapatkan kedua orang yang dalam keadaan sebagai orang yang tiada, maka tetap wajib bagi kita untuk memperbaiki keluarga dengan cara yang baik. Maka sesuatu yang memaksa kita untuk berbuat syirik dengan nama Allah yang sedang keluarga memaksa kamu untuk mempersekutukan Allah, jadi jangan taati ketika mereka itu untuk berbuat syirik. Tetapi wasahibuhu bergauli keluarga dengan cara ini yang baik. Asma binti Abi Bakar. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Bukhari di dalam khusus pembahasan hadiah memberikan hadiah kepada orang-orang musyrik. Asma binti Abi Bakar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ibu datang kepada dan dia meninggal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Kata beliau, "Ihsin, berbaiklah, sambunglah silaturahmi untuk ibumu." Tetap Asma binti Abi Bakar diperintahkan untuk berbuat baik kepada ibunya, walaupun ibunya dalam keadaan musyrik. Dan inilah akhirnya. Perhatikan sebuah sejarah kemasan di masa lalu, ketika kekuatan kaum muslimin dan kerajaan Islam atau kepemimpinan Islam menguasai negeri-negeri yang ada di atas bumi. Kita akan baca dalam sejarah yang banyak bisa ditunjukkan bagaimana kehidupan manusia dalam puncak kehidupan yang demikian, yang demikian ini yang menunjukkan bahwa agama kita adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Tidak ada satu orang muslim yang hidup di negeri-negeri kaum muslimin di kala itu kecuali mereka semuanya bebas melakukan apa saja yang mereka inginkan, tentunya dalam batasan-batasan agama sebagaimana apa yang harus dilakukan oleh kaum muslim ketika berada di negeri kaum muslimin. Bagaimana mereka belajar bebas di kampus-kampus atau di universitas-universitas yang didirikan oleh kaum muslimin. Mereka belajar di sekolah-sekolah kaum muslimin, bebas mereka belajar apapun yang mereka inginkan. Diberikan kepada mereka kebebasan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bahkan ketika kaum muslimin berkuasa, contohnya ketika di Baghdad, di Andalus, ada negeri yang lainnya, dan ketika ilmu kedokteran semakin menyebar di tengah kaum muslimin, maka kaum muslimin juga memberikan kesempatan kepada non-muslim untuk mempelajari apa yang mereka pelajari dari ilmu kedokteran dan yang lainnya. Mereka bergaul dengan kaum muslimin dan mereka mendapatkan interaksi yang baik, dan kesemuanya membuktikan bahwasanya agama kita adalah agama yang penuh dengan sayang. Perhatikan ketika Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia meneruskan perihal apa yang telah dilakukannya di negeri Arab kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, perhatikan satu wasiat dari Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu kepada Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Diwasiatkan kepada Khalid untuk mempergauli orang-orang yang berada dalam kekuasaan dengan cara yang terbaik, untuk berinteraksi dengan mereka dengan proses dengan interaksi yang baik, yang lemah disikapi dengan cara yang terbaik dibantu mereka, bahkan bagi mereka yang dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan orang-orang yang benar-benar tidak memiliki, tidak ada yang memaksa untuk memberikan upeti kepada orang muslimin. Bahkan jika perlu dibantu dan diambilkan dari harta Baitul Mal untuk membantu mereka ketika mereka memang benar-benar dalam keadaan yang sangat membutuhkan. Ini adalah agama yang menunjukkan rahmatan lil alamin. Kemudian sekarang kita kembali melihat bagaimana sosok sejarah yang telah ditampilkan oleh mereka yang muslim. Contohnya orang-orang apa yang mereka lakukan ketika mereka berhasil menguasai diri-diri kaum muslimin, berhasil mengalahkan Silakan. Apa yang terjadi ketika mereka berhasil menaklukkan negeri Namrud, berkuasa dan menduduki kediaman Namrud? Subhanallah. Penyiksaan orang muslimin, pemaksaan mereka untuk keluar dari agama Islam, dan sedangkan yang terdapat agama mereka, maka mereka disiksa dengan berat dan siksaan yang sangat pedih. Ada yang tidak ada mereka dimasukkan ke sebuah ruangan dalam keadaan berdiri, dibiarkan dengan nama seperti dunia dan mati dalam keadaan jasadnya berdiri dalam keadaan ini. Demikian yang lain disiksa dengan berat dan siksaan yang mereka lakukan untuk kaum muslimin, dan pada sisi lainnya mereka menunjukkan atau memuliakan bahwa agama Islam adalah agama yang menyebar dengan perdana. Sungguh terbalik. Realita yang ada, mereka lah yang telah menumpahkan darah kaum muslimin, bahkan nilai-nilai kemanusiaan telah mereka tanggalkan ketika mereka menguasai kaum muslimin. Mereka mengadap kaum muslimin. Dan itulah hal yang tidak bisa kita sendiri dari sejarah yang berlaku. Dan terus mereka menyuarakan bahwa agama Islam ini menyebar dengan peperangan atau menyebar dengan pedang. Hakikatnya semua ini adalah kembali. Kemudian dalam nasihat yang terakhir beliau menasihatkan kepada kita, wajib atas kaum muslimin untuk senantiasa mewarnai kehidupannya dengan hormat yang baik, menjadi ketua, menjadi contoh, menjadi suri teladan yang terbaik untuk kaum muslimin dan untuk yang lainnya. Jadi jadilah kalian disaksikan orang yang berjalan di atas muka bumi menampilkan sesuatu yang indah dan menunjukkan dan nantinya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kalian dan jadi sebab kebaikan untuk umat yang lainnya. Kemudian para penghulu nasihat beliau mengingatkan kepada kita untuk kita benar-benar kembali mempelajari ilmu tauhid, memperhatikan dan mempelajari ilmu tauhid, dan bersungguh-sungguh di dalam mempelajari ilmu agama pada menjaga kita, ilmu kita dan bermakna. Allahumma'alaikum. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك تدعون لنا ونادوا لكم ان شاء الله بالسلامه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. بمن يسلم الله عليكم.